فوق علم الأهل الأحمر عالي فوق إحساس غريب جوانا عدى الجنون كبير الأهل طول عمره تاريخه باسمه بجمهوره كتبنا تاريخ بسطوره تحس في روح تقولك لونه في دمك من زمان تشجعه كان خسران أو كسبان كل مكان وراه موجود انتمائنا ملوش حدود ده الانسان اهلاوي مولود عاليو يا علي يا علي يا علي يا عاليو يا علي يا علي يا علي يا عاليو يا علي يا علي يا عاليو يا علي يا علي يا عاليو يا علي يا علي